أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ مع حضراتكم بفضل الله تعالى ومنه وكرمه شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهي تشتمل على 60 قاعدة مهمة، وأصل من أصول الإحكام المشروحة، ومتمثل لها مع بيان الفوارق بين المسائل الفقهية المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر تقاسيمها المهمة، وهي من تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو المولود 1307 هجري. ولد الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي 1307، وتوفي 1376، أي الموافق 1886 هجري، عفوا الميلادي 1886 ميلادي، ولادته، وتوفي في 1955 ميلادي. ولكن قبل البدء لا بد من هذه المقدمة أو مقدمة نبين فيها أهمية طلب العلم أولا تعريف العلم. العلم لغة نقيض الجهل، العلم لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولهذا في حق الله لا نقول عرف أو الله سبحانه وتعالى عارف، نقول الله عالم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي أنت جازم أن هذا شيء أنت تعلمه، بخلاف أن تعرفه. عارفه قد تكون عالمه 100% أو يعني 50%، أما إذا علمته معنى ذلك إدراكا جازما. هذا تعريفه لغة. أما اصطلاحا هو المعرفة وهو ضد الجهل، أما الذي يعيننا في علم الشرع هو المراد به، العلم مراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. العلم الذي يعنينا في الشرع هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي. يعني الإنسان لو ذهب إلى الجامعة يتعلم في أمور إدارية، طب، هندسة، إلى غير ذلك، ليس هذا العلم الذي أوصى الله تعالى به والرسول عليه الصلاة والسلام ويرفع صاحبه درجات إلى العلا. أما ذلك هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزل الله فقط. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أهم فضائل العلم ما يلي، لماذا العلم أخذ هذه الأفضلية؟ أولا لأنه إرث الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. إذن أول فضائل العلم، العلم الشرعي ليس علم الدنيوي، هو إرث الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. يعني مثاله، أنت الآن في القرن 14 هجري 2012، لك أو لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام 1433 سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن بعد هذه المدة الطويلة، فإذا أخذت بالعلم الشرعي فأنت ممن ورث محمدا صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في القرن 14 هجري، إذا كنت من أهل العلم ترث محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكثر وأحسن الفضائل على الإطلاق أن ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه يبقى والعلم والمال يفنى، العلم يبقى والمال يفنى. مثاله أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، كان يسقط من الجوع مغمى عليه، من كثر الجوع كان يسقط مغمى عليه. فالآن أليستم معي ونحن في القرن العشرين، في القرن 21، يجرى لأبي هريرة رضي الله عنه الصدقة الجارية للعلم الذي ورثه؟ أليستم معي؟ فإذا المال يفنى ولكن العلم يبقى، ولهذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذا المال ينتسى تأخذه الورثة، قد يتذكر الورثة آبائهم قد يتذكر فيصنع لأبيهم أو لأمهاتهم صدقة جارية، أو قد ينسوهم، وهذا أكثر ما كان عليه البشر أن ينسوا المورث. ولكن لو ورث علما سواء أخذه القريب أو البعيد يكون ذلك في ميزان حسناتهم. ثالثا العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة، العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة. الإنسان العالم عمكو شفتوا عالم عنده حراسة على اليمين وعلى الشمال؟ أبدا. إذن لا يتعب صاحبه في الحراسة، لأنه إذا رزقك الله تعالى علما فمحله القلب، فلا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غير ذلك. فالعلم هو في القلب، والقلب حارس لهذا الشيء، وفي الوقت نفسه حارس لك. فالعلم هو الذي يحرس صاحبه، يرتفع صاحبه درجات بسبب العلم في الدنيا. انظر إلى ابن تيمية، من الذي رفع ذكره الله؟ بسبب العلم، أليس كذلك؟ نعم. إذن فهو في النفس محروس، وفي الوقت نفسه هو يحرس صاحبه، لأنك يحميك أو لأنه يحميك من الخطر بإذن الله تعالى. فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه، تجعله في صناديق مقفول عليه، ومع ذلك تكون غير مطمئن، حطته في بنك مش مطمئن، حطته في خزني مش مطمئن إلى غير ذلك. أما العلم هو الذي يحرسك بإذن الله تعالى. رابعا أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. بالعلم يتوصل الإنسان، إذن أن الإنسان يتوصل به أي بالعلم إلى أن يكون من الشهداء على الحق، أي شهداء على الله، أي يشهد بوجود الخالق جل وعلا في علاه. أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق، والدليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومن الذي شهد كذلك؟ والملائكة وأولو العلم. إذن الملائكة وأولو العلم كلاهما اجتمع مع الحق جل وعلا على شهدوا على وجوده جل وعلا في علاه. إذن أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق، والدليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. فيكفيك فخرا يا طالب العلم، أن تكون ممن شهد لله أنه لا إله إلا هو، مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى. خامسا أن أهل العلم هو أحد صنفي ولاة الأمر. الذين أمر الله بطاعتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام، وكذلك العلماء وطلبة العلم. إذن أولي الأمر في هذه الآية تشمل ولاة الأمر من الأمراء والحكام وكذلك العلماء وطلبة العلم. فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله، ولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليها. إذن ولاية أهل العلم، العلماء إيش ولاية؟ هو تبيان للناس شريعة الله ودعوة الناس إليها. أما الأمراء ولايتهم في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. العلماء يبينوا والأمراء يقيم هذا الشرع، فولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قوله إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالعلماء يبينوا والحكام يقيموا الشرع. إذن أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة، ويستدل لذلك بحديث معاوية رضي الله عنه حيث قال. إذن أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة، ويستدل لذلك بحديث معاوية رضي الله عنه حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا ايش عمل فيه؟ يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن قال معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث عند البخاري. قال الإمام أحمد عن هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تزال هذه الأمة قائمة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، أي الطائفة المنصورة التي تبقى مهما اختلفت الناس ومرجت عهودهم وتفرقوا إلى حزب أو إلى شيع وظهرت البدع، تبقى طائفة على الحق ظاهرة بأمر الله عز وجل. من هم؟ قال عنهم الإمام أحمد أهل الحديث، وقال القاضي عياد يعني أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. سابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يقبض أحدا على شيء من النعم. إيش معنى الغبطة؟ الغبطة خلاف الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، الغبطة هو يعني يعجبه المكان التي هو عليها مع تمنيها ليكون مثله. إذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يقبض أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين هما طلب العلم والعمل به. أولا، إذن لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقبض أحدا على شيء من أمور الدنيا أو على النعم إلا على نعمتين: الأولى طلب العلم والعمل بالعلم، الثاني التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل عنده مال كثير ولكن استخدمه فيما يرضي الحق جل وعلا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أي أعطاه الله علما ووصف العلم بالحكمة لأن العلم كله حكمة، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحديث متفق عليه. ثامنا طريق الجنة، العلم طريق الجنة كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن من طرق القصيرة الموصلة إلى الجنة طريق طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. عاشرا أن العلم نور، تاسعا أن العلم نور يستضيء به العبد. إذن تاسعا من فضاء العلم أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه، لأنه سبحان الله الجاهل الذي لا يعلم كيف يصلي ولا يصوم، فكيف يعبد الله عز وجل وكيف يعلم أسماء الله وصفاته جل وعلا في علاه. فالعلم يصبح نور يستضيء به هذا العبد الذي يقدم على العبادة كما أمره الله عز وجل. إذن أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل عباد الله عز وجل، يحسن ما بينه وبين ربه ويحسن بينه وبين المخلوقين، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة، يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، يعامل الناس على بصيرة، يتعامل مع الناس على بصيرة، يتعامل في الأسواق في التجارة في وصل الرحم في زيارته إلى الإخوان، أي أمر يقوم به أمر الدنيا أو الدين فيكون على بصيرة بذلك سبب العلم. عاشرا أن العالم نور يهتدي به الناس، العالم نور لذلك النور يهتدي به الناس، أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، ولا يخفى على كثير منا قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فدل على عابد، فهذا العابد أرشده أو ضيق الأمر المتسع ما بينه وبين ربه، فلما قال هل لي من توبة فقال العابد واستعظم الأمر كثيرا فقال لا توبة لك. فهذا الجهل ما الذي حصل؟ أدى إلى جهل أعظم منه، حمل الذي قتل 99 نفسا قنط من رحمة الله لما قال له لا توبة لك فكمل على 100 فقتل ذلك العابد. ثم سرعان ما نازعت ما ما ما يعني رجع إلى ربه جل وعلا وأناب إلى الله عز وجل، وهناك نفس وضمير يعني يتقلب عليه فيريد التوبة إلى الله عز وجل، يريد الرجع إلى الله عز وجل، فما حمله إلا أن سأل عن عالم غير الأول، الأول عامل فدل على عامل عالم، المرة الأولى دل على عابد، العابد جاهل يعبد الله على جهل، فهذا العالم أرشده إلى الخير فقال قتلت كذا وكذا فهل لي من توبة؟ قال ومن يقول بينك وبين التوبة؟ علم من أن له رب اسمه الغفار يغفر الذنوب ولا يبالي جل وعلا في علاه، حتى الشرك إن تاب صاحبه عنه يغفره سبحانه وتعالى، ولكن أرشده إلى الطريق إلى القرية الصالح أهلها، والقصة معروفة في صحيح البخاري إلى غير ذلك. فإذا العلم نور يستضيء به الإنسان لنفسه وللآخرين في أمور الدنيا والآخرة. 11 أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، يرفعهم في الآخرة ويرفعهم في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما علموا. إذن يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فالأوتوا العلم يرفعهم درجات في الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة يرفعهم درجات بحسب ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم جل وعلا أو يرفع صيتهم وذكرهم بين عباد الله بحسب ما قاموا به. أما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا قال؟ أهل السنة يموتون، الكل من عليها فان، أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم. أبو هريرة مات بقي ذكره، ابن تيمية مات بقي ذكره، الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كلهم ماتوا ولكن بقي ذكرهم، الأئمة الأربعة توفوا ولكن بقي ذكرهم، البخاري مسلم الترمذي النسائي كلهم ماتوا ولكن ما الذي بقى؟ بقي ذكرهم. إذن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول. أهل السنة يموتون ولكن يبقى ذكرهم، لماذا يبقى ذكرهم؟ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فالذي رفع ذكر محمد هو الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، فإن حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى حسب محمد وحسب مين؟ حسب مين؟ كل من اتبعك من المؤمنين. كذلك محمد الذي رفع ذكره هو الله بهذه الرسالة، كذلك سيرفع ذكر كل من أخذ بهذه الرسالة وبلغها للناس. فقال شيخ الإسلام أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. سمعوني، إنسان من أهل البدع بقيت بدعته قائمة أو له ذكر، إلا إذا ذكر يذكر في مكان مذموم، في محل مذموم والعياذ بالله. إذن ويموت ذكرهم، أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا أي بغضوا، لأنهم شانوا أي عادوا بعض ما جاء به الرسول، فباترهم الله أي قسم ظهورهم قطعهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. إذن وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا أي بغضوا وعادوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فبترهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. ويكفي شرفا طالب العلم الشرعي هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. شوف طالب العلم قديش مزايا. يكفي شرفا لطالب العلم الشرعي قوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولطلب العلم أداب وأسباب معينة على تحصيله، فلا بد لطالب العلم من التأدب بآدابها، نذكر منها. أولا الإخلاص، إخلاص النية لله تعالى، بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله حث عليه ورغب فيه، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله تعالى على شيء أو أمر به صار عبادة، هذه قاعدة في الأصول، إذا علمت أن الله أثنى على شيء أو أمر به صار ذلك شيء عبادة، إذن فيجب الإخلاص فيه لله تعالى بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله عز وجل، وإذا نوى الإنسان بطالب العلم الشرعي أن ينال شهادة يتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة فقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما ممن يبتغى من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أي العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة أي ريح الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وهذا وعيد شديد إذن إنسان إذا تعلم لا يتعلم والله بدروح أنا في الجامعة الإسلامية ويتعلم أصول فقه حتى لأنه في هالمادة هاي ما فيش حدا بيدرسها في المدارس أو في الجامعة بيدرسها لا الأصل فيها يتعلمها لله ولكن لو تعلمها لله ما فيش مانع بعد ذلك لو توظف وأخذ راتبا عليه ولكن كان أصل تعليمه لمين لله عز وجل أو تعلمه لله أما تعلم عشان يأخذ شهادة يروح على يتوظف في الخليج أو كذا فهذا قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله أي العلم الأخروي لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضة من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي يعني يريحها الأمر الثاني إذن أول الإخلاص الثاني رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ينوي الإنسان بطلب علم مسألتين المسألة الأولى الإخلاص لله عز وجل الثاني رفع الجهل عن نفسه وعن غيره إذن ينوي طلب العلم بطلب علم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لأن الأصل في الإنسان جاهل والعالم جاهل والدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي الله جل وعلا من علينا بثلاث أشياء بها تستوعب العلم لماذا بإيش تستوعب العلم قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيش السمع أول شيء حتى في ناس عميان ولكن بالسمع يصل إليه قبل البصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي المكان الذي تحفظ فيه العلم إذن أدوات العلم السمع والبصر والمكان الذي تحفظ فيه العلم ألا وهو القلب لعلكم تشكرون الأمر الثالث أن تنوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة الدفاع عن هذه الشريعة الإسلامية خاصة في هذا الزمان أعداؤه كثر أعداء الشريعة كثر من كل حد وصوب نصارى يهود نصارى مجوس شيوعيين رافضة شيعة أهل البدع من صوفية من أحباش من طرق لا يعلمها إلا الله عز وجل كلهم اجتمعوا على عدو واحد ألا هو من يقول أنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ينوي الأمر الثالث ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة قل لي هاي عندنا مكتبة فتحناها في كثير من الكتب فيها رد على الشيعة رد على النصارى رد على اليهود رد على أهل البدع والأهواء ماشي الحال ولكن هذه الكتب لو دخل إليها مبتدع وأخذ المبتدع ينشر بدعته بين هذه الكتب يتكلم هل يستطيع كتاب واحد أن يرد عليه وإن كانت المكتبة ممنوعة بالرد لا من الذي يرد عليه من حمل هذا العلم نعم إذن أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة لا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة مثاله لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب لو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب وقام يتكلم ببدعته ويقررها فلا أعتقد أن كتابا واحدا يرد عليه أليس كذلك؟ لكن إذا تكلم هذا المبتدع عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالكتاب والسنة يرد عليه ويدحض بدعته بالكتاب والسنة إذن ينوي طالب العلم بطلب العلم ثالثا الدفاع عن الشريعة رابعا وجب على طالب علم أن يكون عنده رحابة صدر في مسائل خلاف، مش شوي صغير يعصب وضيق خلاقه واحد يجاد وعطوه خلاص سكرت معه، لا، لازم يكون عنده رحابة صدر في مسائل خلاف، أن يكون صدره رحبا في مواطن خلاف الذي مصدره الاجتهاد، لأن المسائل الخلاف بين العلماء لها معنيان أو محلان، إما أن يكون في نص فهذا لا يجوز لأحد أن يجتهد مع نص، أو يكون إيش لا يجوز فيه نص فهو محل خلاف، ففي محل خلاف وجب أن يكون الإنسان يعذر الذي أمامه، لا يقول أن كلامه هو الحق وكلامك هو الباطل، إذن أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون أمر فيه واضحا فهذه لا يعذر أحد من مخالفتها، نصوص صريحة، 5 صلوات في اليوم والليلة، الظهر 4 ركعات، الحج كذا، الصيام كذا، زكاة المال نصابها كذا، هذا لا فيه ليس فيه خلاف، نص واضح. وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من خالفها، ولا يكون قولك حجة على من خالفها معنا من خالفك فيها. فإذا أما المسألة الأخرى يكون فيها مجال الاجتهاد فهذا لا تقول أن قول حجة وقولك هو خاطئ، لا. الأمر الخامس، العلم بالعلم أو العمل بالعلم. إذا أن ينوي الإنسان أولا إخلاص، ثانيا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ثالثا الرد على الشريعة، رابعا رحابة صدري في مسائل الخلاف، الخامس العلم أو العمل بالعلم، أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وأدابا ومعاملة. الله تعالى قال لقد كان لكم في صلاة رسول الله، في صيام رسول الله، في حج رسول الله، ولا في رسول الله، أي بكل ما جاء به من عند الله كله كامل، تضمن ذلك العقيدة والعبادة والأخلاق والأداب والمعاملة، أليس كذلك؟ كان خلق القرآن، ما جاء في القرآن من معاملة بين الناس، بين من عبادة بينك وبين ربك، كل ذلك العمل بالعلم. إذن أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وأدابا ومعاملة، لأن هذا هو ثمرة العلم، هذا ثمرة تؤطفها بالعمل به، العمل بالعلم هو الثمرة وهو نتيجة العلم، وحامل العلم كحامل السلاح، إما له وإما عليه، حامل العلم كحامل السلاح، يا إما بكون حجة لك أو حجة عليك، ولهذا قال عليه السلام القرآن حجة لك أو عليك، إما بكون حجة لك بكون أمامك إلى الجنة أو حجة عليك والعياذ بالله يسوقك إلى النار. وبهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل إيش؟ مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة، السراج، الشمعة، شو بتعمل الشمعة؟ تضيء للناس وتحرق نفسها، شو بيصير هيك؟ أضي الشمعة تستفيد منها بضوئها، أما هي شو بيصير فيها؟ تحترق. الأمر السادس والأخير الصبر عليه، فلا بد لطالب العلم أن يصبر عليه وعلى تعليم الناس وعلى أذى المخالفين. الآن شو خليكوا تيجي لطالب العلم؟ الصبر على المجيء وقت برد، ناس بعيدة رغبة عن طلب العلم، قد يكون هناك مشاق، قد يكون هناك إنسان في مكان آخر فيطلب العلم، هناك من أهل العلم العلماء كان أحدهم يسافر الشهر الكامل على الإبل حتى يطلب حديثا واحدا فقط. فالصبر تعليم الناس، حيتنطح لك واحد يقول لك يا شيخ من جبت لنا هذا الدين، من هذا الكلام جبت لنا إياه، عمرنا ما بننصح فيه، لا كلامك مش صحيح مش مزبوط، وسبحان الله هناك من يعني يحمل غيظا أو قلبه يحمل غيظا عليك لأنك تدعو للسنة، بيصير لك أنك وهابي وسلفي، لأن أصبح السلفي صار كلمة متهم بها الآن، وكذا وكذا وكذا والعياذ بالله. بجميع شتى أنواع الاتهامات، يتهمونك لأنك تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، متبعا بذلك هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالصبر على تبليغ الدعوة مش هو والله من أول شيء أطول بضوء نفسك من أولها يا شيخ طول فينا خلاص يترك طلب العلم. فالصبر على تبليغ الدعوة للناس هو أعظم الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله عفوا، فلابد لطالب العلم أن يصبر عليه وعلى تعليم الناس وعلى أذى المخالفين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المتمسك بالسنة عند اختلاف أمتي. المتمسك بسنة لما تختلف الناس وتصبح حوالي 73 فرقة، تصبح 73 فرقة، قال المتمسك بالسنة عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وفي حديث آخر فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني لو عملت بعلم محمد عليه الصلاة والسلام وأنت في آخر الزمان لك أجر 50 صحابي، تخيل. فالصبر على تبليغ الدعوة للناس هو أعظم الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، كثير من الناس بيحارب بالسيف وبسلاح الأبيض. أما الجهاد الثاني بالحجة والبيان، أما الجهاد الثاني بالحجة والبيان هذا الجهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل جهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. فلولا هؤلاء الواقفون درعا واقيا وسدا منيعا أمام أهل الهواء والبدع والضلال ممن يدخلون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأمام أهل الخرافات والزيف والتأويل من النافين والمعطلين لصفات الرحمن، لا ذهب هذا الدين ولم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فالله جل وعلا هو الذي وفقهم لذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهت هذه المقدمة، في لقاء قادم إن شاء الله تعالى نبدأ بالقواعد الأصولية لشيخنا عبد الرحمن السعدي، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالقاعدة الأولى، ولكن قبل القاعدة الأولى سنعرف بالشيخ